إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. The believers are but brothers, so make settlement between your brothers, and fear Allah that you may receive mercy.